مما قضيت

أو انفروا جميعا أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا يقولون